من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأرحب بالإخوة والأخوات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من لدنه علما نافعا وعملا صالحا وفقها سديدا في دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا فهما في كتابه ونورا نسعى به في الدنيا وعلى الصراط يوم القيامة. كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن قول الله تعالى: لما رجعت المرأتان إلى وأبيهما فتعجب من سرعة مجيئهما وسألهما عن سبب رجوعهما بسرعة، وأخبرتاه بما فعل موسى عليه السلام، وأرسل أحداهما تدعوه ليجزيه أجر ما سقى من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وطمأنه بعدما قص عليه القصص وأخبره، واقترحت إحدى البنتين أن يستأجره، وقالت بأنه قوي أمين، ففاتحه بالأمر وعرض عليه نكاح إحدى ابنتيه قائلا: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وفي هذا كما قلنا عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، وهي سنة من السنن، وقد فعلها الصالحون في القديم والحديث. على أن تأجرني 8 حجج، أي يكون أجيرا عنده 8 سنين، وتجعل ثوابي من تزويجها أن ترعى غنمي 8 حجج، والحجج هي السنوات، واحدتها حجة، وهذا من باب تسمية الشيء ببعض ما فيه، وحيث أن السنة ليس فيها إلا حجة واحدة فقد سميت السنة حجة. وذكرنا قضية أن يكون المهر منفعة، ومن ذلك تعليمها القرآن لمن لم يجد مالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ملكتكها بما معك من القرآن، يعني على أن يعلمها ما يعلمه من القرآن فيقرئها ويحفظها إياه. وهذا العرض قد استجاب له موسى عليه السلام، لأن فيه مصالح كثيرة، ومن ذلك أنه يعف به نفسه ويعف به المرأة، ويكون له مصدر رزق بهذا الرعي للغنم، فيأكل منها بإذن صاحبها ويشرب من لبنها، وكذلك يكون من صوفها لباس، وهذه من المنافع التي جعلها الله في بهيمة الأنعام، لكم فيها منافع. وتحديد الأجل هنا ب8 سنين، ورغب أبو البنت في العشر قائلا: فإن أتممت 10 فمن عندك، أي هذا تفضل منك وتبرع في هذه الحالة وليس بواجب عليك، يعني في حسن، يعني أن هذا الشرط على 8. ولذلك قال موسى: ذلك بيني وبينك، يعني هذا الشرط بيني وبينك. والشرط في تزويج بنتك لي سأفي به، وأيما الأجلين قضيت 8 أو 10 فلا عدوان علي ولا ظلم علي ولا أطالب بأكثر منهما، والله على ما نقول وكيل، يعني شهيد فيما بيني وبينك وحفيظ على ذلك. وقد روى أهل العلم، أهل الحديث، ومنهم الإمام البغوي رحمه الله عن سعيد بن جبير، بإسناده عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى، قلت: لا أدري حتى أقدم على خير العرب فأسأله، فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل، يعني إن نبي الله موسى إذا قال فعل، فقد قضى خيرهما وأبرهما. وقد قيل إن التي جاءته هي الصغرى، وهي التي اقترحت، وهي التي تزوجها موسى عليه السلام. ومن عبارات المفسرين فتزوج أصغرهما وقضى أوفاهما، وقضى أوفاهما يعني أوفى الأجلين، تزوج أصغر الأختين وقضى أوفى الأجلين. وفي هذا أن من عنده أكثر من بنت التي يأتيها نصيبها يزوجها ولا يتردد، وبعضهم يقول لا أزوج إلا بالترتيب ولا أزوج الصغرى قبل الكبرى. لا شك أن هذا فيه مراعاة نفسية الكبرى، وحتى لا تجد في نفسها، ولكن قد تتأخر هذه وهذه، وتحبس الصغيرات أو تحبس الأصغر لأجل أن أحدا لم يتقدم إلى الأكبر، وفي هذا ظلم أيضا لمن هي أصغر، فالتي يأتيها رزقها يزوجها. وهذا هو الأرجح في هذه المسألة، والله أعلم، أنه لا ينتظر ولا يشترط أن يقول لا أزوج، لا أزوج إلا بالترتيب. وهذه مسألة اجتهادية لأولياء الأمور والآباء. وكذلك فإن من الفوائد في هذه القصة إشهاد الله تعالى على العقود، والله على ما نقول وكيل، والله على ما نقول شهيد، والله على ما نقول حفيظ، ونحو ذلك. ما حصل بعد هذا من هذه الأسرة التي تكونت الآن، وقضى موسى في مدين 10 سنين في رعي الغنم، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم، وكان في هذه 10 تدريب عظيم من الله تعالى لموسى عليه السلام وتهيئة. ورعي الغنم فيه أولا فائدة في قيادة القطيع، والنبي سيقود البشرية، يعني هناك نموذج مصغر في رعي الغنم لأشياء أخرى كبيرة بعد ذلك. والاهتمام بمصلحة الغنم، والنبي بعد ذلك سيهتم بمصلحة البشر، ومعالجة الغنم فيما يحدث لها من الأمراض، والنبي بعد ذلك سيعالج أمراض الأمة، والحرص على مصلحة الغنم في الرعي واختيار الأفضل لها من الكلأ والمرعى. وكذلك النبي يحرص على الخير والأفضل للأمة. وسيسعى الراعي في رعي الغنم إلى تكثير الغنم، وسيهتم بموضوع الفحل وطرق الإناث، وكذلك النبي حريص على تكثير أمته بدعوتها إلى النكاح وزيادة النسل وحثه على الزواج. تكاثروا، يقول عليه الصلاة والسلام. إذن هذه المسألة، وهي تهيئة الأنبياء برعي الغنم تمهيدا للرسالة، قد حصلت لموسى عليه السلام 10 سنين، لا شك أنه في رعي الغنم يتأمل في ملكوت الله، ينتج بها، يرى في أرض الله ومخلوقاته وآلائه وملكوته في السماوات بهذه النجوم الزاهرات وما ألقى في الأرض من الجبال الراسيات وما فيها من أنواع الكلأ والنبات، لا شك أن في هذا مجال عظيم، مجال عظيم للنبي كي يتأمل ويعد لإمامة الناس وقيادة الناس وتعليم الناس وتربية الناس. فهذه الصورة في رعي الغنم، وما يوجد نبي إلا وقد رعاها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم محمد قد رعاها على قراريط لأهل مكة، لبعض أهل مكة رعى لهم الغنم. صار عند موسى أهل وقد مكث في مدين لأجل الوفاء بالشرط 10 سنين كاملة، ثم صار باستطاعته أن يخرج وينتقل من ذلك المكان. قال الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. لم يذكر أي الأجلين قضى، ولكن كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قضى أكملهما وأوفاهما. وقد جاء في رواية الطبري قال يهودي بالكوفة لسعيد بن جبير، يقول سعيد بن جبير: قال يهودي بالكوفة وأنا أتجهز للحج: إني أراك رجلا تتتبع العلم، أخبرني أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أعلم. سعيد بن جبير يقول: وأنا الآن قادم على حبر العرب، يعني ابن عباس، فسائله عن ذلك. فلما قدمت مكة سألت ابن عباس عن ذلك وأخبرته بقول اليهودي، فقال ابن عباس: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن النبي إذا وعد لم يخلف. قال سعيد: فقدمت العراق فلقيت اليهودي فأخبرته، فقال: صدق، وما فقال صدق هذا والله العالم، هذا والله العالم. فاعترف اليهودي بعلم ابن عباس رضي الله عنه. وقوله: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، خرج من مدين، آن الأوان للخروج من مدين. استأذن من ذلك الرجل على ما قيل، وسار بأهله يعني زوجته متجها إلى مصر ليتفقد أقاربه وذي رحمه. وحصل في الطريق أنه آنس من جانب الطور نارا، رأى نارا، قال لأهله: امكثوا إني آنست نارا. قال بعض المفسرين: رأى ما لم ترى زوجته، ولذلك أخبرها بقوله: آنست من جانب الطور نارا. وكان الوقت شتاء، ولذلك قال: لعلي أتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تفصلون. فكانت ليلة وكانت شافية، كانت من ليالي الشتاء، والإنسان الزوج أن نابه لن يغامر بأهله بأخذهم إلى مكان فيه ناس بدليل وجود هذه النار وهو لا يدري من هؤلاء، ولذلك تركهم في مكان آمن وذهب هو ليتفقد النار، وهذا من رعاية موسى لأهله حيث لم يأخذهم إلى مكان النار، قد يوجد هناك من لا يؤمنون على امرأته، تركها في مكان مناسب وذهب ليتفقد تلك النار وينظر، قد يكون عندها من يدل على الطريق أو على الأقل يأتي بشعلة لأهله يستدفئون منها. فلما أتاها أي النار نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. لما أتاها يعني أتى النار، وشاطئ الوادي يعني جانب الوادي، والأيمن هذه صفة للشاطئ يعني الشاطئ الأيمن وليس الأيسر، وقال بعضهم إن المراد بالأيمن المبارك مأخوذ من اليمن وهي البركة. في البقعة المباركة التي وقع فيها التكليم، وقعت فيها الرسالة وظهرت فيها المعجزات والآيات، فهذه بقعة مباركة صار فيها أحداث عظيمة جدا في هذه البقعة المباركة. جعلها الله مباركة لأنه كلم فيها عبده موسى، وقال سبحانه في البقعة المباركة من الشجرة، يعني من ناحية الشجرة، قيل كانت شجرة سمر خضراء تبرق، وقيل شجرة من العضاه جيد الخشب، وقيل كانت عوسجة، وقيل من العليق وهو نبات معرش من فصيلة البرديات، وقيل إنها العناب، وهذه أشياء لا يضرنا الجهل بها، ولو كانت نوع الشجرة يهمنا ويفيدنا معرفته لذكره الله لنا ولم يبخل به علينا، إنها شجرة فقط وهذا ما يهمنا هنا، وتحديد جنس الشجرة مأخوذ من أهل الكتاب فلا يمكن الركون إليه. طيب، الشجرة كان لها مع الأنبياء مواقف، فالشجرة كان لها موقف مع آدم عليه السلام لما نهاه الله عن الأكل من شجرة معينة، وجاء الشيطان فأغواه وقال هذه شجرة الخلد ومن يأكل منها لا يموت، وكان في الأكل منها فتنة ومحنة لآدم عليه السلام، ولما صار الأكل منها وظهرت أثار المعصية بدت لهما سوآتهما، وطفقا يخطفان عليهما من ورق الجنة ليستر عورتيهما. فإذا الشجرة في حياة آدم عليه السلام كانت من جهة الفتنة والمحنة، الشجرة في قصة موسى عليه السلام كان فيها تنبئته افتتاح نبوته ورسالته وبداية الوحي. الشجرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها عدة مواضع، كان الشجر يسلم عليه والتأمت عليه الشجرتان فقضى حاجته، قال التئم علي فالتأمت عليه بإذن الله. وكذلك مشي الشجر خلفه، هذا موجود في الدلائل، دلائل النبوة. وهناك طبعة منه دلائل النبوة البيهقي تحقيق الشيخ الواجعي جيد، وفي جمع فيه البيهقي رحمه الله أشياء كثيرة. من الأشجار التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الشجرة التي كانت عند المنبر، جذع الشجرة، ولم كان يخطب عنده، ولما بني المنبر وصعد عليه وترك الشجرة والاتكاء عليها حنت إليه وبكت بكاء الصبي، فكان هذا مما فقده من الوحي، مما فقده من الذكر، يعني كان يقال عنده الذكر فقده الجذع فحن وبكى كبكاء الطفل حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فسكنه وضمه كما تضم الأم رضيعها، فسكن بعدما حنه. الشجرة كان لها أيضا في قصة مريم عليه السلام شأن، وولادة عيسى كانت عندها، وهذا من علاقة الشجرة بالأنبياء. وقال الله عز وجل وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فجاءها الطلق عند تلك الشجرة وألجأها، فأجاءها المخاض يعني ألجأها إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسي منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فالشجرة هذه كان شجرة النخلة كان عندها ولادة عيسى عليه السلام، وأنطق الله عيسى وذكر تلك الشجرة لأمه كي يكون لها منها الطعام الطيب المغذي المفيد. ولذلك فإن الزوج والأب يحرص على أن يكون لزوجته الوضع المريح عند الولادة، وأن يكون لها ما يقويها، يحرص أن يقوي زوجتها الضعيفة عند الولادة، وأن يوفر لها من التغذية ما يقوي جسدها ويعينها على رضاع ولدها. يعني الاهتمام بتغذية المرضعات أيها الإخوة والأخوات هذه مثلا يعني من الدين والكرامة والمروءة والشهامة والرجولة، والنفقة أيضا على الرجل أن يهيئ الغذاء لزوجته لأنها تحتاج إلى التغذية لأجل نفسها ولأجل طفلها. فكلي واشربي وقري عينا، أكلي واشربي وقري عينا. تحتاج هي النفساء، النفساء تحتاج إلى غذاء، وبعض الرجال لا يأبهون لهذا أبدا، اترك المرأة يدبر نفسها. موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي رطبا جنيا. والرطب من أنفع الأشياء كما قيل للنفساء، النفساء وضع فيه خطورة لأن قد تصاب بحمى النفاس، وحمى النفاس فيه خطورة على المرأة، وقد يكون ذلك بسبب أعراض نفسية، وقد يحصل لها أيضا التهابات وأشياء بعد الولادة. فلذلك الاهتمام بتغذية النفساء وصحة النفساء أمر مهم. عند الشجرة من ناحية الشجرة نودي موسى عليه السلام، فلما أتاها يعني أتى النار نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. إذن النداء من هناك. ما هو النداء؟ أن يا موسى، هذا نداء. تعريف المنادي نفسه بقوله إني أنا الله رب العالمين، جاء أيضا قول الله تعالى في شرح هذا الحدث أقبل إنك من الآمنين، هذا أمر. وحيث أن يعني الشيء فيه النوع من الرعب، يعني هذه نار وما في ما يرى أحد وكلام يصدر صوت بدون ما يرى مصدر الصوت، ولذلك طمأنه فقال ولا تخف، أقبل ولا تخف، أقبل ولا يكن في قلبك خوف، فأمنه وقال له إنك من الآمنين، فاندفع المحذور وأقبل موسى غير خائف ولا مرعوب، مطمئنا واثقا بخبر ربه، وقد ازداد إيمانه. فهذه آية عظيمة أراها الله لموسى قبل أن يبعثه إلى فرعون. ونجد أن موسى عليه السلام لما انطلق إلى النار ليأتي منها بجذوة أو جذوة أو جذوة كما جاء في بعض كما هي لغات العرب في هذا وفي بعض القراءات فيها، وأشهرها الجذوة الفتح، الذي حصل هنا نداء، وهذا يدل على أن الله عز وجل يتكلم بكلام يليق به سبحانه وتعالى، وأنه لا يشبه كلام البشر ولكنه كلام حقيقي بحرف وصوت سمعه موسى مباشرة، إني أنا الله رب العالمين. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ولذلك فقد حلت البركة في ذلك المكان، وقال الله تعالى أن بورك في النار ومن حولها، فلما جاءها في سورة النمل، فلما جاءها نودي أن بورك في النار ومن حولها. فما هو المقصود بقوله من في النار؟ من هو الذي في النار؟ فتح العلامة الشنقيطي رحمه الله تحقيقا حول هذا الموضوع في تفسير أضواء البيان، وذكر أن بعضهم قال من في النار يعني الله عز وجل، وعلق عليه وقال لا ينبغي أن يطلق على الله أنه في النار سواء قل إنها نار أو نور، لأن هذا لا يليق بالله تعالى. ومن قال بورك من في النار تأويل يعني سلطان الله وقدرة الله، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله لا يصح، لأنه صرف كتاب الله عن ظاهره المتبادر منه، ولا يجوز إلا بدليل يجب الرجوع إليه من الكتاب والسنة، ولا دليل. قال بعضهم بورك من في النار يعني بوركت الشجرة التي تتقذ فيها النار، الشنقيطي رحمه الله استبعد هذا، قال بعد عن ظاهر القرآن أيضا واضح، وإطلاق لفظة من على الشجرة غير مستقيم في لغة العرب. ولذلك اختار الشنقيطي رحمه الله أن أقرب الأقوال في معنى هذه الآية بورك من في النار، يعني الملائكة ومن حولها، يعني موسى عليه السلام. بورك من في النار الملائكة ومن حولها موسى عليه السلام. بورك أيضا يعني جعل الله فيه بركة، كما جعل في النار بركة للملائكة الموجودين فيها، كذلك جعل هذه البركة في موسى عليه السلام وكان حول النار. طيب، ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن عرف الجذوة بأن قطعة حطب فيها نار، وبعضهم قال قطعة حطب غليظة ليس فيها لهب هذه الجذوة. طيب، ربما أيضا أن الجانب يعني الشريعة تراعي أو تقدم أو تستحب اليمين، جهة اليمين في الشريعة مستحبة مفضلة على جهة الشمال، وهذا له أدلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يأكل بيمينه ويشرب بيمينه ويأخذ بيمينه ويعطي بيمينه ويصافح بيمينه، ويقدم اليمين في الوضوء، ويقدم اليمين في دخول المسجد، والشمال يجعلها للأشياء الأخرى، تنظيف، إزالة نجاسة، وكل ما يكون. يعني لو قال واحد حتى تنظيف الأنف، حتى نقول إيه بالشمال، بالشمال قوم الناس فيما يعني قضية المعجزات التي حصلت في ذلك المكان، يعني أسلك يدك أدخلها، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، فأراه الله آيات. يعني أول بدأت العملية من نار ما حول أحد، جاء موسى ما يعني ما رأى أحد حول النار، لكن سمع النداء، سمع النداء، نودي من شاطئ الوادي الأيمن، وقلنا الأيمن جهة مفضلة في الشريعة، جهة اليمين مفضلة على جهة الشمال، والله عز وجل يداه كلتاهما يمين، يعني في القوة والعطاء، لأن المعروف عند البشر أن اليمين في الغالب أقوى من الشمال، بعضهم شمالهم أقوى من اليمين، الله عز وجل يمينه وشماله في القوة والعطاء سواء. وقوله أسلك يدك يعني أدخلها. طيب، فما معنى أضمم إليك جناحك؟ الجناح الذراع والعضد والكف، العضد جناح، ألصقه بجانبك، لأن ممكن الإنسان يبعد عضده عن جنبه، يصير الإبط مثلا ظاهرا مكشوفا ويجافي يده عن جنبه، لكن أضمم إليك جناحك يعني العضد، شبهه بجناح الطائر، والعضد بمنزلة العضد في الإنسان بمنزلة الجناح الطائر. فقوله واضمم يدك إلى جناحك من الرهب، ينفع من الرهب، ويثبت القلب. نأخذ من الآيات أيضا أن الاشتياق إلى الأهل والبلد الأصلي حق للإنسان، والله قال فلما قضى المسار بأهله اشتاق إلى بلاده وعزم على زيارتهم، ولعله أراد أن يدخل البلد خفية، ولعل صهره قد وهب له بعض الغنم فمشى بغنمه وزوجته، طيب ناخذ من يعني قصة إذن الاشتياق إلى البلد، إلى موطن الإنسان الذي غادره، أنه يعود إليه للتفقد. ناخذ من القصة أيضا أن الإنسان لا يستغني عن أهله في السفر فيحتاجهم، و بعض الذين يسافرون اليوم يتعمدون ترك أهلهم مع رغبة الأهل في الذهاب معه، يسافر ويطيل المكث، فيفتتن هو ويفتن أهله أيضا. نأخذ من القصة أن الإنسان المسلم يفعل المستحب ولو كان يفعل الأمر المستحب ولو لم يجب ولو كان غير واجب عليه، من باب تمام الوفاء، تمام الوفاء. نأخذ بهذه القصة أيضا إن الله سبحانه وتعالى لطف بموسى عليه السلام فأراه هذه النار التي آنسته في وحشة الليل، وحشة الطريق، وحشة البرد، فآنس، ليس فقط رأى، آنس، فآنسه. ومعروف أن النار تؤنس المسافر، النار تؤنس المسافر، ولذلك إيقادها فيه فوائد. كذلك الحرص على تدفئة الأهل والسعي في مصلحتهم واضح من هذه الآية، وأيضا فإن الإنسان يحتاج في الطريق إلى من يدله عليه، ولذلك قال آتيكم منها بخبر، خبر عن الطريق. وكان يريد الدلالة على الطريق فدله الله على طريق أعظم، ودله على النبوة، آتاه إياها، اجتباه واصطفاه، ونبأه بقوله يا موسى أني أنا الله رب العالمين، ثم قال إذا بلا فرعون. وأيضا فإننا نجد في هذه القصة أن الأهل يؤنسون الإنسان، الزوجة تؤنس زوجها، وإذا سار معها في الليل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع أهله ليلا ليسامر زوجته، يسامر زوجته، وقد تكون هي على بعير وهو على بعير، تسير جنبه فيكلمها وتكلمه. وأيضا فإننا نجد في هذه القصة أن الله عز وجل يعد أنبياءه للمصائر العظيمة، ويعد أنبياءه للمهام الكبيرة. وبعض الناس اليوم يعمد إلى تدريب الدعاة وغيرهم بالدورات، وكذلك المربين وكذلك المدراء لإعدادهم لتحمل المسؤوليات، وهذا فيه نوع إعداد ولا شك. قد يكون بعض الدورات تكون مفيدة جدا في تنمية ملكة وحصيلة ومعلومات وتدريب عملي للقدرات. طيب، مسألة المغامرة بالأهل، يعني بعض الناس قد يدخل زوجته في مكان خطير، يدخل زوجته في، طبعا أحيانا قد يدخلها في مكان فساد والعياذ بالله، تفتتن به في دينها، وقد يخاطر بها يذهب إلى بلد مثلا فيه أيضا يعني أنواع من الفتنة الدينية، وقد تكون أيضا ما في أمن مفقود فيخاطر بها. وعلى المسلم الزوج أن لا يخاطر بزوجته، يذهب بها إلى أماكن خطيرة ويرتاد المكان المناسب لها، وهو يبدأ بالبحث عن مخرج كما فعل موسى عليه السلام، البحث عن مخرج لما فقد الطريق ويريد من يدله عليه. وكذلك فإن النار التي جاءها موسى قد كان فيها أنوار، ومنها نور النبوة، فأبصر نارا دلته على الأنوار، ورأى النور في هيئة النار، ثم أن الله قذف في قلبه نور النبوة وآتاه الحكمة وفصل الخطاب. نجد من هذه القصة أيضا تزويد الدعاة بما يحتاجونه في مواجهة المدعوين، لأن أعطى موسى آيات منها أن يسلك يده في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء، منها أن هذه العصا التي معه إذا ألقاها انقلبت حية، منها أن يضم إليه جناحه عند الرهب فيحصل له الأمن، وقوله من الرهب الرهبة، واضمم إليك جناحك، وقد قالوا بأن الخائف إذا ضم إليه جناحه وقبض عضده إلى جنبه ووضع يده على قلبه فإنه يسكن ويأمن، أه أقول لعل في قوله تعالى أيضا من الفوائد لعلكم تفطلون، يعني تستدفئون حاجة الزوجة إلى الدفء، أن يدفئها زوجها، لأنها يعني قد يحصل لها من البرد أحيانا أكثر ما يحصل له، وقد يكون يعني جسم الرجل يتحمل الحر والبرد أكثر من المرأة، والمرأة لعل من حكمة فرض الحجاب عليها أن جلدها حساس ما يتحمل الحر والبرد مثل الرجل، ولذلك حجاب المرأة وقاية لها حتى من الناحية البدنية، وحساسية جلد المرأة تجعله للشمس يعني تجعل الشمس قابلة للتأثير فيه بشكل يؤذيها، ولذلك سرطان الجلد منتشر في الغرب حيث التبرج والسفور ولا حجاب. ونجد أيضا أن مما أفسد جلودهم هناك يعني جلود النساء التي فيها نمش كثير وكلف وفيها كثير من الألوان المختلفة، اللون البني الذي يكون كالنقط المشوهة للجلد، ترى هذه كلها يعني بمسألة التعرض للشمس بدون حجاب الخروج، وما أثبتوا أنه هذا يؤدي إلى أنواع من سرطان الجلد، أنواع من سرطان الجلد والتغيرات التي تشوه حتى الجلد لونا، يعني المرأة المحجبة لونها أصفى وأنقى، لون الجلد أصفى وأنقى من المتبرجة التي تخرج كثيرا بدون حجاب، فتكون معرضة للجو وللشمس وهكذا. أنا كنت أتكلم عن قضية تدفئة الزوج لزوجته، يعني يدخل في هذا شراء الملابس فصل الشتاء، وقد كان موسى يريد أن تستدفئ زوجته وقال لعلكم تصطلون، وهذا فيه شفقة الرجل ولطف الرجل مع أهله، لطف الرجل مع أهله. أيضا الآيات فيها أن البركة من الله، ما أحد يعني بعض الناس يقول يا شيخ تعالنا البيت خلي البيت يتبارك، بارك لنا البيت، بارك لنا، من الذي يبارك؟ الله عز وجل. إذا البركة ليست من يعني فلان ولا علان، البركة من الله، والله البركة طبعا ما هي؟ الخير الكثير، الخير الكثير، هذه البركة، الخير الكثير العميم الثابت المستقر المفيد النافع، الخير الكثير يجعله الله فيما يشاء من مخلوقاته، فيجعلها في أشخاص كالأنبياء مباركين، النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، ويجعلها أيضا فيما يشاء من الأعيان، يعني مثلا ماء زمزم مبارك، هذه مباركة، الأرض هذه أرض مباركة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، يعني جعلنا حوله خيرا كثيرا، سواء كان من ثمار وأشجار والزيتون والتين وغيرها، أو ما جعل فيه من المياه العذبة والأنهار، أو ما جعل فيه من الأرزاق وما جعل فيه من اعتدال الجو، يعني المنطقة هذه منطقة مباركة، الشام مباركة، باركنا حوله حول المسجد الأقصى، يعني هذا هو الشام، منطقة الشام كلها فيها بركة، فالله عز وجل يبارك فيما يشاء من الأشخاص، ويبارك فيما يشاء من الأعيان، ويبارك فيما يشاء من الأوقات. إن أنزلناه في ليلة مباركة، رمضان شهر مبارك، ليالي العشر مباركة، ليلة القدر أشد الليالي بركة في العام، كما أن يوم النحر أشد الأيام بركة في العام، في ليلها ونهارها بركات جعل الله تعالى واختص بما يشاء. اختص بعض الأيام بأشياء ليست في الليالي الأخرى، طيب أيضا جعل المنارات في الطريق لهداية المسافرين من الأعمال البر، يعني إشارات مثلا لوحات على الطريق. اللوحات هذه يمكن واحد يكسب فيها أجر عظيم، يعني أشياء على طريق السفر تدل للناس، والآن صار هذه لها وزارات وهيئات تقوم بها. الآيات أيضا فيها يعني معجزة لموسى عليه السلام، يعني كيف الشجرة نار وفي الشجرة ما أكلتها ولا أحرقتها ولا أحرقتها. القصة ممكن يؤخذ منها أيضا أن الواحد قد يخرج لشيء فيرجع بما هو أعظم، فلا ييأس من فضل الله. ولذلك قال بعضهم كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. فإن موسى بن عمران عليه السلام خرج يقتبس نارا فرجع بالنبوة، فرجع بالنبوة. وفيها أن الله يدل أولياءه على أشياء أنفع مما كانوا يريدون، وربما هيأهم ووفقهم لأمور لم تخطر ببالهم أصلا. وهذا موسى عليه السلام خرج يريد نارا لأهله فرجع بنور عظيم وهو النبوة، وهو النبوة. طيب، ممكن أيضا يستفاد من هذا أن الإنسان المسلم إذا رأى الأدلة الدالة على الحق فإنه يستسلم لذلك. ولا شك أن موسى رأى من المعجزات ما يجزم به قطعا أن هذا صوت الله تعالى، وأن هذه المعجزات التي رآها أسلك يدك في جيبك وألقي عصاك ونحو ذلك، لا شك أنها معجزات باهرة، وأن موسى استجاب وانقاد، أقبل ولا تخف، جاء وأقبل وسمع الكلام. فإذا رأى الإنسان علامات الحق فلا بد أن ينقاد له. طيب، من وسائل إزالة الخوف ما هي؟ يعني الآن لما رآها وأن ألقي عصاك فألقاها، فلما رآها تهتز وتتحرك وتضطرب كأنها جان الحيرة الحية سريعة الحركة، والعوام يطلقون جان عليها، يقول عندنا جان وعندنا داب وعندنا وعندنا، يقصدون الحية. طيب الآن هذه مخيفة، ولا مدبرا هاربا ولم يعقب لم يرجع، فطمأنه الله أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. والإنسان إذا أعطى أمانا لمسلم، المسلم إذا أعطى ما يجب، حتى الكافر لو أعطاه الأمان قاله إنك من الآمنين، فإن قتله غدر في هذه الحالة. طيب، لماذا يقال الخائف أيضا؟ أول شيء يعني يقال له لا تخف، طيب يقال له إنك من الآمنين، طيب يقال له أضمم إليك جناحك من الرهب. فإذا صار عند موسى أكثر من سبيل للأمان، صار عنده أكثر من سبيل للأمان. طيب، ممكن يؤخذ من الحديث أيضا طاعة زوجها، لأنه قال امكثوا، هذا أمر، امكثوا أقيموا مكانكم لا تتحركي. فإذا الزوج يعني أمر زوجته بأمر يلزمها أن تطيع، ولأن المصلحة تقتضي أحيانا أنها تجلس في مكان وما تتحرك، وإذا تحركت خلاص فقدته وفقدها. وكم من ناس أو يعني أشخاص ويقول لو زوجتي في الحرم ابقي هنا، أو في الحج مثلا في منى في مزدلفة خليك هنا، ثم هي تتحرك ويتأخر شوي وتروح تدور عليه، وتدور عليه وسط الناس، هذا ليس من الحكمة في شيء. طيب يؤخذ من القصة أيضا أن الطور من الأماكن التي جعل الله فيها بركة، ولكن لا يؤخذ من ذلك مشروعية شد الرحال إليه، ولا يجوز التعبد بالسفر إلى الطور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مسافر. لو أنه ما يعني ما لولا هذا النهي لكان الذهاب إلى الطور عبادة. يعني ممكن واحد يقول والله نذهب نعاين المكان ونتذكر كيف أن الله عز وجل أنزل وحيه على موسى في هذا المكان، ونتفقد ونشوف وكذا ونستحضر ما يجوز الذهاب بشد السفر إلى بقعة، لأنه هذا يؤدي إلى الغلو وتعظيم البقعة وحدوث الشرك وحدوث البدع في ذلك المكان. ولما عظم المشركون في عصرنا البقاع صاروا يأتونها من بعيد ويفعلون عندها البدع والتهاويل. شوف الآن مثلا ربما يأتي يقول غار حراء وغار ثور، يطلع الجبل ويسوي أشياء في الجبل عجائب في الجبل، ابن كثير الله يعني ملخص كلامه يقول وكان ذلك بعدما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم، وسار بأهله قيل قاصدا بلاد مصر بعد أن طالت الغيبة عنها أكثر من 10 سنين، ومعه زوجته، فأضل الطريق وكانت ليلة شاتية، ونزل منزلا بين شعاب وجبال في برد وشتاء وسحاب وظلام وضباب، وجعل يقدح بنار بذند معه ليوري نارا كما جرت العادة به، فجعل لا يقدح شيئا ولا يخرج منه شرر ولا شيء، فبينما هو كذلك إذ آنس من جانب الطور نارا. طيب يؤخذ أيضا من الآيات قضية الاستئناس أو الأنس، أهمية الأنس. الإنسان اجتماعي بطبعه، والانعزالي مستوحش، ما هي عيشة يعني أن يعيش الإنسان وحده وما يكون حوله أحد ولا معه أحد ولا له أصحاب ولا له أصدقاء. وأعظم صاحب الزوجة، صاحبة وصاحبته. ليش؟ يعني وخير الأصحاب خير الناس عند الله خير لصاحبه، يدخل فيها الزوجة، لأن ما في مصاحبة أكثر من مصاحبة الزوجة، لأن فيها ملازمة. فالاستئناس أو الإيناس يكون بالكلام، ويكون بالمسامرة، ويكون بالدعوة بالطعام، ويكون في البرد، يكون بأشياء يعني يحصل الأنس بها. ممكن نأخذ منها يعني أن عبادة المسلم تكون في الصيف والشتاء وليست فقط في موسم دون موسم. وقد نبئ موسى في الشتاء وقد جرت منه عبادات في ذلك المكان من طاعة الله وامتثال أمره، فإنه من يوم نبئ صار عنده من التكاليف الشرعية ما لم يكن من قبل. طيب، واضمم إليك جناحك من الرهب، فيها كلام لابن عباس رضي الله عنه رواية عنه أن يعني من وضع يده على صدره عند الخوف زال خوفه، وهذا ممكن يحمل على يعني شيء يمكن يوجد بالتجربة. وأيضا فإن هذا يعني وإن كان ليس مؤكدا، بمعنى أنه يعني هذا إذا حصل لموسى لا يعني أنه يحصل لغيره من البشر، أنه كل واحد يضع يده على يعني مثل ما أنه من الذي إذا وضع يده الآن ستخرج بيضاء من غير برص، من غير برص ما مطلوب. لكن وكذلك يعني يمكن أن تكون يعني وضع اليد على وضع يدك يعني أو جناء يعني يدك إلى إلى إلى جناح يضم جناحه من الرهب ويجعل يده على قلبه وعلى صدره يسبب له الأمان، قد يكون خاصا بموسى عليه السلام، وقد يستأنس من ذلك ويقال إنها يعني تنفع عند الخوف أن يضم الإنسان يده إلى جنبه ويجعل كفه على صدره. يعني هذا قال به بعض الناس، قال موجود في التفاسير، فهذا قد يعين، لكنه ليس مثل معجزة موسى عليه السلام بمجرد ما يضم جناحه أو إلى صدره أو إلى جنبه ويضع يده على صدره يذهب كل خوف، لأنه فرعون جبار ويعمل أشياء المخيفة الرهيبة الرهيبة. أيضا يؤخذ من الآيات أن حياة البيوت لها اضطراب وحركة وسرعة، وإن كان هذا من صفات الحية عموما، لكن الجان تطلق على حياة البيوت تهتز كأنها جان لأن لها اضطراب وحركة سريعة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الحيات، وقد كان أهل الجاهلية يعتقدون أن الحية تسأر من قاتلها فتقتله بعدما يقتلها وتدخل فيه وتتلبس كلامه وروح الحية وروح الحية، فكان عند الجاهلية اعتقاد أن الحية تسأر من قاتلها، فقال عليه الصلاة والسلام اقتلوا الحيات، وأنه من اعتقد هذا اعتقاد الجاهلية فهذا اعتقاد باطل وقد يوقع الإنسان في الشرك، والحية لا تستطيع أن تنتقم إذا ماتت ولا شيء، هذه خرافة اعتقادنا. استثنيت حيات البيوت في المدينة على كلام يعني ببعض النصوص لأن بالمدينة جنا أسلموا، وبما أن الجن منهم حيات يعني من يكون على شكل حية، فما ندري هذه الحية اللي في البيت هذه من مؤمني الجن ولا هذه حية أصلية يعني مما خلقه الله من الأفاعي. ولذلك أمر بأن يحرج عليه، يقول أحرج عليك بالله، أحرج عليك بالله أن تخرجي، أحرج عليك بالله أن تخرجي، أحرج عليك بالله أن تخرجي ثلاثا، فإذا وجد بعد ذلك قتلها. ولا يعني هذا أيضا أنه لا يخرجها، أفرج عليها بالله فإذا ما خرجت أخرجها. وهذا كلام خاص، يعني هذا كلام خاص ببيوت المدينة في ثمن النبوة، إن بالمدينة جنا أسلموا، فحتى ما يستعجل يضربها وقد تكون هذه ممن أسلم، لأن الجن يكون على شكل حياة. هذا وضع خاص كان في المدينة، كان له أحكام معينة. الآن لا، الآن خلاص يعني أينما وجد الإنسان حية يمكن أن يقتلها على الراجح، ولا يمنع أنه يحرج عليها ويقتلها بعد ذلك إذن ثم يتخلص منها. طيب، ما معنى ولا مدبرا ولم يعقب؟ لم يعقب يعني لخوفه وفزعه ما رجع، ولا ولم يرجع لخوفه وفزعه، ولم يعقب ولا التفت ولا رجع، فجعله الله من أشجع الناس. يعني قد يكون الإنسان فيه خوف أو فيه جبن أو فيه شيء ويجعله الله من أشجع الناس. طبعا يؤخذ من الآية أيضا أن البرص عيب من غير سوء، يعني من غير برص، وذكره العلماء يعني هذه المسألة في قضية عيوب النكاح، وأنه لو اكتشف فيها برصا ما أخبرته به من قبل، ولو اكتشفت فيه برص ما أخبرهم به من قبل يعني قبل النكاح، فهل يجوز الفسخ في هذه الحالة على أساس أنهم غشوه أو على أساس أنه غشهم؟ العلماء تكلموا في هذه القضية وفي مسألة ما هي العيوب التي تبيح النكاح. مثلا ممكن يكون استرداد المهر ينبني عليها، يقول أنتم غشيتوني ما أخبرتموني عن هذه العلة الخفية. ففي علل يعني تمنع الاستمتاع، وفي علل تسبب نفرة، نفرة ينفر نفرة بين الزوجين. الشاهد من غير سوء من غير برص. و في الآية إشارة إلى أن الواحد إذا خاف من الله أن يرجع إليه، لأنه ولا مدبرا ولم يعقب، قال الله له أقبل أقبل. فكل أحد إذا خفت منه هربت منه، إلا الله عز خفت منه هربت إليه، ففروا إلى الله ففروا إلى الله. في الآيات مسألة مهمة جدا وهي قضية الألوهية والربوبية. يا موسى إني أنا الله رب العالمين، يعني أخبره بألوهيته وأخبره بربوبيته، وإيش ترتب على ذلك؟ أوامر، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري كما جاء في الآية الأخرى. يعني وبعدين يعني يا موسى إني أنا الله رب العالمين، إيش المقصود من التعريف هذا؟ المقصود أن ينبني عليه من العبادة. قال فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. طيب، يؤخذ من الآيات أنه يعني معجزات الله تعالى في لها هيبة كبيرة في النفوس. يعني موسى لما ألقى عصاه، وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز وتسعى سعيا شديدا كأنها جان حية عظيمة، ولا مدبرا ولم يعقب، لأن الروع قد استولى على قلبه، فما هو يعني معصيهم الخير إليه. لا، هذا شيء ذي حية، العصا انقلبت حية حقيقية تلقف ما صنعوا، يعني تبتلع كل الحبال والعصي كله، ابتلعت السحر ابتلاعا ما أبقت منه شيئا. وهذا فيه يعني بعد ذلك إذا مرينا بالموضع هذا سنتذكر فائدة إن شاء الله، أن الإنسان المسلم طالب العلم الداعية إذا رد على شبهات ما يخلي منها شيء، يكر عليها يفندها وما يبقي ولا يذر. لازم يكون يعني بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فيدمغه فإذا هو زاهق. فلذلك يعني من حس الإخوة والأخوات لما الواحد يشتغل بالردود على الشبهات ولا الرد على انه ما يخلي شيء، ويكون عنده من العلم ما يرد ردا قويا، ما يجيب رد ضعيف متهم هلهل، لا تدخل في النقاش اصلا. يعني لو قلت ادخل في النقاش واللي اعرف ارد عليه واللي ما اعرف ويمكن احس اني رد، يمكن نقول لا، اما تدخل عندك علم وكفاءه وقدرات ومجهز ولا لا تدخل خلاص. ترى إذا دخلت عليك مسؤولية، وترى لابد يعني تدمغ الباطل وما تخلي شيء، تلقف ما يأفكون، تقضي عليه كله، تقضي عليه كله. أيضا يؤخذ من الآيات أن من أمنه الله تعالى فلا يمكن لأحد أن يخيفه، يعني لما قال الله إنك من الآمنين اندفع المحذور من جميع الوجوه وأقبل موسى غير خائف ولا مرعوب، بل جاء مطمئنا واثقا بخبر ربه فازداد إيمانه وتم يقينه. وهذه آية من الله. قضية يعني الإيمان اللازم للمواجهة لابد يكون في أشياء تزيل الخوف، لأن الطغاة جبابرة، فرعون هذا جبار. فالله عز وجل أمن موسى تأمينا ما عاد يخاف بعده من غير الله. بعض الناس يخاف خوف السر، يعني مع أنه هذا فلان ما هو معه يخاف منه في سره، وهذا خوف شركي ذكره بعضهم في أن بعض المشركين يخاف من المشايخ خوف السر، كأنه الشيخ معه ويخافه، يعني يكون بعيد عن الشيخ ولا الشيخ مات فيخاف، يعني يجي في موقف كذا يقوم يخاف من، يقول أنا خايف من الشيخ الآن، خايف من روح الشيخ، أنا خايف من، فيخاف خوف الشرك. من اللي وهو معكم أينما كنتم؟ الله عز وجل ولا الشيخ؟ فإذا يعني الخوف في منه طبيعي، مثل ما فعل موسى عليه السلام مثل أول أمر لما رأى الحية خاف، هذا خوف طبيعي، شاف حية عظيمة ماذا سيحدث له؟ يخاف. وفي خوف شرك، وفي خوف جبان، وفي خوف مبالغ فيه، وخوف الخوف أنواع. طيب هذه بعض الفوائد من هذه الآيات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. ونريد أن نكتفي اليوم بالآيات حصل منها من فوائد، والحديث كان في الذهن أن نستعرض وإياكم حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، الذي قتل 99 نفسا، الحقيقة أنا أجد أن مسألة الاستنباط من القرآن والسنة بناء على أقوال الشراح والمفسرين، يعني نأخذ تفسير الآيات ثم نأخذ الفوائد اللي فيها ونأخذ شرح الحديث ثم نأخذ الفوائد اللي فيه، أنا أجد أن هذا من أعظم العلم، لأن العلم في النهاية هو قال الله قال رسوله، ولكن لازم نفهم إيش يعني قال الله، وإيش ما يقول الله، ما يقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وماذا يؤخذ من ذلك من الآيات من الفوائد والعبر والأحكام. فلنستعرض وإياكم بسرعة الحديث المعروف هذا، والحديث متفق عليه، وهذا لفظ مسلم عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن عالم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإن أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبي إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاه ملك في صورة آدمي فجعلوه حكما فجعلوه بينهم، فقال قيسوا إما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوا فوجدوا أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. قال فقال قتادة فقال الحسن ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. طيب، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. أولا التحديث عمن قبلنا. اثنين أن القتل من أعظم الجرائم عند رب العالمين. ثلاثة أن بعض الناس تنزع منه الرحمة حتى يقتل ويقتل فلا يشبع من دم العباد، كهذا الرجل الذي قتل 100 نفس. أربعة أن بعض المجرمين لا يزال فيه شيء من الخير فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه وسأله هل له من توبة. هذا يدل على إيش؟ أن بعض الناس مهما بلغ من الذنوب لكن لا يزال في نفسه شيء من التوبة سيخرجه عاجلا أو آجلا من مستنقع هذه المعاصي. خمسة أن الإنسان إذا احتاج إلى شيء فلا بد أن يسأل العالم فسأل عن أعلم أهل الأرض. ستة أن يلتمس الأعلم وليس فقط الذي عنده علم. سبعة أن بعض الناس لا يفرق بين العالم والعابد فيظن العابد عالما ويظن مثلا صاحب مشتغل بالعبادة يظن شيخا ويستفتى، بينما يكون هذا الإنسان يعني في العبادات ممتاز ولكن في الفتوى لا يصلح أبدا. ثمانية أنه لا يجوز أن يدل الإنسان على الشخص الخطأ، يعني أنت تسأل عن عالم تقول دل على راهب، إما أنك تعلم ولا لا تدل، لا تدل. تسعى أن الدلالة الخاطئة لها أضرار. عشرة أن من الرهبان من ليس عنده علم أبدا بل يصد عن سبيل الله. 11 عرض المسألة فقال إنه قتل 99 فهل له من توبة، عرض الحال وإتباعه بالسؤال، عرض الحال وإتباعه بالسؤال. الحادي عشر عدم اليأس من معرفة الجواب الصحيح ثم سأل عن أعلم أهل الأرض. الثاني عشر أن الأرض لا تخلو من عالم، ولذلك هذا كان في مكان يعني دلوه غلط بالأول ثم دلوه صح فعلا وصل إلى عالم. الثالث عشر أن باب التوبة مفتوح ولو لكبار المجرمين. الرابع عشر أنه لا يستطيع أحد أن يحول بين المذنب وبين التوبة، فإذا أرادها فإنه سيدخلها ولا بد. الرابع عشر أن من الأراضي ما هي أرض سوء وأرض خير بحسب الساكنين فيها، وهذه أرض إسلام وهذه أرض كفر بحسب المطبق فيها. الخامس عشر الدلالة على أهل الخير ليكون الإنسان معهم قوله فاعبد الله معهم. السادس عشر أن الأخيار يتميزون بالإخلاص يعبدون الله وهؤلاء الذين نبحث عنهم. الثامن عشر أن لا يعود الإنسان إلى الكفر بعد الإيمان، ولا إلى العصيان بعد الطاعة، ولا إلى الذنب بعد التوبة، ولا إلى مكان السوء بعد الهجرة منه، ولا ترجع إلى أرضك فإن أرض سوء. التاسع عشر الفرق بين القرين الصالح والقرين السوء. العشرون السعي للخير عملا وليس بالكلام فقط، لأنه قال فانطلق حتى إذا نصف الطريق، يعني بذل عملا وهو الخروج والسفر والسير. الحادي والعشرون أن الملائكة تحضر قبض روح الميت، وللملك أعوان، ملك الموت له أعوان، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الثاني والعشرون اختصام الملائكة، وجاء أيضا في حديث اختصام الملأ الأعلى، وأن الملائكة آراء قد تتعارض، آراء بعض مع بعض. الثالث والعشرون أنهم مجتهدون في تنفيذ أوامر الله. الرابع والعشرون أن من جاء تائبا مقبلا على الله تعالى فإنه أهل للرحمة. الرابع والعشرون أن العبرة بالخاتمة والنهاية. الخامس والعشرون التحكيم بين المتخاصمين وخصوصا في القضايا العلمية. السادس والعشرون أن الله يجعل الملك كيف ما يشاء، فيجعله أحيانا على صورة آدمي. السادس والعشرون أن الأقرب إلى الشيء يكون له حكمه، هذا كان أقرب إلى الأرض ليش الصالحة. السابع والعشرون سعة رحمة الله، لأن الله أوحى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقتربي، وحصل القياس وطلع هذه أقرب إليها بشبر. الثامن والعشرون أن الإنسان يعمل إلى آخر رمق، فهذا الرجل لما أتاه الموت نأى بصدره، بس دفع، يعني دفع نفسه، هكذا دفع نفسه إلى الأمام. التاسع والعشرون أن الناس لا يزالون بحاجة إلى الدعاة الذين يدلونهم وطلبة العلم الذين يعلمونهم، فينبغي على طلبة العلم والدعاة عدم تأكل الناس والإقبال عليهم، فتح المجال لهم ليتوبوا. الثلاثون أن الناس ينقسمون إلى عالم وعامي وعابد ليس عنده علم، فينبغي عدم الخطأ في المرجعية، وأن العامي يرجع إلى العالم وليس إلى العابد، وينبغي على العالم أن يكون عابدا. الثلاثون تأنيب الضمير، وأنه لا يزال موجودا حتى عند كبار المجرمين، وأن التفطن لهذا من أسباب توبتهم وفتح المجال لهم. الحادي والثلاثون ذم الجهل وتحريم الفتوى بغير علم، لأن هذا الراهب قال ما لك توبة وهذه فتوى ضالة ما فيها علم. الثاني والثلاثون أن العبادة دون علم تؤدي إلى الضلال، يقع الإنسان في البدع. 33 أن الإنسان إذا سد الباب في وجهه يمكن يفعل أي شيء، ولذلك قاتل الراهب، إذا كان ما في فائدة يلا أنت أيضا جاي تغمني وتعطيني تقول لي ما في فائدة، يعني إيش، فقتله فكمل به المئة. وهذا فيه فائدة. 34 أن الجهل يجر ويلات على صاحبه، وممكن يكون حتفه في جهله. 35 أن العلماء ينفسون عن الناس ويفرجون عنهم. السادس ولكن بالحق وليس بالرخص الباطلة، يقول له باب التوبة مفتوح هذا حق، بس يقول له على شغلة حرام يقول له عليها حلال من باب التنفيذ هذا حرام. السادس والثلاثون، أن من طبيعة التوبة ومن معنى التوبة الانتقال عن مكان المعصية، من لوازم التوبة الانتقال عن مكان المعصية. الثامن والثلاثون، أن العاصي إذا كان له ما يذكره بالمعصية رجع إليها في كثير من الأحيان، وهذا من أسباب الانتكاس. لا تخلي عندك أثر لمعصية، لا دفتر أرقام بنات ولا ولا، تخلص من كل الارتباطات. التاسعة والثلاثون، الهجرة. الأربعون، أن الموت على عمل صالح من أسباب النجاة. هذا مات على ماذا؟ على هجرة إلى البلد القرية الصالحة. الأربعون، أن على الإنسان أن يسعى بكل وسيلة إلى ترك الذنوب والمعاصي قبل أن يهجأه الموت. الحادي والأربعون، الفصل بين المتنازعين والتحكيم بين المختلفين. الثاني والأربعون، أن يكون المحكم من خارج الفريقين. الثالث والأربعون، عدل الله تعالى حتى بين ملائكته، فأرسل لهم ملكا يقضي بينهم. الرابع والأربعون، قبول المتخاصمين للحكم. ما يجي يقولوا لا ما نبغى، ما نبغى نبغى نبقى على الخصام، يعني يبقون على الخصام. الخامس والأربعون، الإقبال على الله تعالى. السادس والأربعون، التربية بالقصة. السابع والأربعون، أن الصلح فيه أجر عظيم والسعي إلى نزع فتيل النزاع. الثامن والأربعون، الإدلاء بالحجج عند الخصومات، أن هؤلاء قالوا جاء تائب المقبل على الله، وذلك قالوا لم يعمل خيرا قط. التاسع والأربعون، سماع حجج الخصمين قبل الحكم. الخمسون، استعمال القرائن والدلالات والإشارات، كما قال قيسوا ما بينهما فإلى أيهما وجدتموه أقرب الحقوه بأهلها. الخمسون، التحري عن العالم والبحث بالهيئات بالهيئات، يعني مو أن هذا شكله عنده عبادة خلاص نسحبها على أنه عنده علم، وأيضا لابد من التحري، يعني يسأل هذا ويسأل وين العالم وين العالم حتى يصل إلى النتيجة، ولابد من تعب في هذا حتى يتبين لإنسان الحق. طيب ننتقل الآن إلى أسئلة. يقول السؤال، ما أسباب التوفيق؟ كثيرة، منها صلاح النية، ومنها دعاء الله تعالى، ومنها طبعا أخذ بأسباب التوفيق، يعني التوفيق له أسباب، فإذا أخذ بها فإنه يعني يرزق التوفيق، المنافقون يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، لكن توفيق إيش؟ يوفق بين الحق والباطل وبين الخير والشر، يزعم أنه يستطيع ألف ويجمع بين إيمان ونفاق وكفر وإسلام، وهذا ما يمكن. والتوفيق قد يكون أيضا بين المتخاصمين، قد يكون بين طبع، يعني واحد يريد الخطبة فيريد النكاح فيكون توفيق بين الرجل والمرأة، لكن توفيق الله اللي هو إصابة النتيجة. يعني واحد الناس يقولون يعني وفقك الله في الاختبار، يعني انك تجيب تنجح، يعني وفقك الله في مسعاك انك يعني تحقق ما تصبو اليه وما ترجوه. فالاخذ بالاسباب هذا مما يعين على الوصول الى التوفيق. فمن اراد توفيقا في تجارة وتوفيقا في نكاح وتوفيقا في زواج لابد يبذل الاسباب حتى يحصل على هذه النتائج. يقول من اشتهر بالكذب هل يعد فاسقا؟ نعم بلا شك. انتشرت رسالة الحرق اللبان العربي في المنازل يعقم الهواء، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الطاعون. أنا لا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أما أنه يفيد ولا لا هذا يرجع فيه إلى الأطباء. هل حرق اللبان العربي يفيد يعقم؟ هذا شيء مرجع إلى الأطباء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد كان يقود سيارة سكران، ما سجل عليه حالة السكر وإنما اكتفى بإيقافه في قضية أخرى. والله هذا المجاهر الذي يخرج على الناس سكران ينبغي أن يؤدب. يعني الذي يسكر في بيته ما نتجسس عليه لنخرجه ونعاقبه، لكن الذي يخرج علينا سكران لابد يؤدب ويستغفر الإنسان إذا كان قصر في هذا. وإذا تركنا السكارى يسوقون سيارات ويخرجون على الناس يفسدون في الأرض. يقول السلام عليكم، إذا صلت المرأة مع جارتها الفجر في جماعة هل تأخذ أجر حج وعمرة؟ هذا المكث صلاة الفجر جماعة والمكث في المسجد هو للرجال، أما المرأة فالأفضل لها الصلاة في بيتها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. أنا فتاة أجلس على النت فترات طويلة أطلب النصيحة. قلنا لا تجلسي جلوسا متواصلا، يعني ساعة ثم تذهبين إلى أهلك والوالدة وتتحقق وتعيني وتعملي أشياء في البيت ثم تعودين ثم ترجعين، لأن المكوث أصلا الطويل يضر حتى صحيا يضر، وأيضا يسبب يعني وحشة وما يحصل من جرائه من ما يحصل من جرائه من تباعد اجتماعي كما درسوها الآن في سلبيات الإنترنت. فبعضهم يقول يسبب تواصل اجتماعي مثل برامج الفيسبوك وتعارف والالتقاء وصلة الرحم، وبعضهم يقول لا يسبب تباعد اجتماعي، في خلاف يعني في تنازع بين القضية أن هل يسبب تواصل اجتماعي ولا تباعد اجتماعي. لأنه إذا صاروا عن النت خلاص أفراد الأسرة ما يجتمعوا على الغداء ولا على العشاء ولا على الإفطار، ولا يجلسوا مع بعض في المجلس، ولا يجلسوا ولا يتكلموا مع بعض، ولا تزيد علاقتهم بعض، كل واحد ماسك النت جالس. فلذلك يعني هي من جهة تصل الرحم لكن من جهة تفرق أيضا، فلا بد أن يكون الجلوس بقدر. يعني ممكن لو واحد يجلس 3 ساعات في اليوم ممكن يوزعها، يعني مو لازم تكون وراء بعض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا صلت المرأة مع طيب يقول هل حواء عليه السلام هي التي بدأت الأكل من الشجرة؟ الله أعلم الله أعلم. فأكلا منها يعني اثنينهم اشتركا في الأكل، يعني حواء زينت لآدم إيه ممكن، يعني أنها يعني كانت من أسباب فتنته، زوجته كانت من أسباب فتنته. نعم الله عز وجل قال إن من يعني ذكر لنا أن من الأزواج والأولاد عدو، يعني بإيش؟ بتزيين من المعصية أو تشجيعهم عليها أو إلحاحهم عليها أو استدرار عطف الأب لكي يأتي بها إلى البيت. ويحدث الآن بنات تجيب منكرات على البيت بسبب الضغوط أو بسبب استدرار العواطف. قضية بورك من في النار، هل الملائكة التي كانت تشعل النار؟ لا، احنا ما قلنا الملائكة تشعل النار، قلنا ما بورك من في النار. من هذه تعود على من؟ ما المقصود من؟ من اسم موصول بمعنى الذي، بورك الذي في النار. طيب من المقصود بهذا؟ الملائكة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الملائكة ذكور أو إناث؟ ما يوصف، ما في وصف، ما جاء وصف للملائكة بذكورة ولا أنوثة، ومن وصفهم بالإناث فهو من مشركي العرب وسار على منهج مشركي العرب، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ستكتب شهادتهم ويسألون. وبالمناسبة النصارى عندهم الاعتقاد هذا، ولذلك يلبسون البنات ملابس لها جناحين في عند، بل وتحصل أيضا تحف لها جناحين. ليش؟ لأنهم يعتقدون الملائكة بنات. النصارى مثل مشركي العرب يعتقدون الملائكة إناث، ولذلك ما إذا صوروها، إذا رسموا ملائكة، يعني لو رسام نصراني يرسم ملك يرسمه على هيئة مرة، وكذلك البنات يجعلوا لهم جناحين في الحفلات، والحفلاتهم يحطوا جناح أجنحة للبنات، ما يحطوها للذكور، لأن عندهم أنه هذه الملائكة كذا لها جناحين وأنها بنت أنثى، ستكتب شهادتهم ويسألون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا رجل كثير المعاصي الخفية، ومع ذلك أريد حفظ القرآن، حاولت تجيء انفكاك ما استطعت. ما هو توجيهكم؟ أن تزاحم، يعني أن تملأ وقتك بالطاعات وتشتغل بالطاعات وتحرص على الطاعات، ومنها حفظ القرآن، حتى ما تلاقي وقت تعصي. يعني أنت لا تقول والله نفسي ضعيفة وتغلبني، أسوي طاعة وأسوي معصية، وأسوي معصية وأسوي طاعة، إيش الحل؟ ما استطعت أني أتجنب ترك المعصية. نقول إذن استعمل سياسة الإشغال. الإشغال ما هي؟ يعني ممكن أنت ممكن تقول أنا ما أستطيع سياسة الصمود، لا أستطيع. نقول طيب استعمل سياسة الإشغال، إشغال النفس أنك تزحمها بالطاعات حتى ما تجد وقتا للمعصية. إذا صلى النساء جماعة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن يقول بصوت منخفض آمين لا يسمعه الرجال؟ الجواب نعم. ما حكم التشقير للمرأة؟ هذه شبهة واختلف العلماء فيها وابتعدوا عنها، وتهيج الشعر وبعدين تطلع هيئتها كهيئة النامصة وتؤدي إلى إساءة الظن بها، واللي تشوفها من بعيد ما تدري هذه التشقير ولا هذه نمص، يمكن ظنها نامصة، وإذا كانت الأخت هذه داعية تجلب إساءة الظن بها. هل يجوز الرجل ينظر امرأتين كي يتزوج إحداهما؟ لا، هو يسأل أيهما أجمل أحسن أزين أفضل يشوفها، إذا ما سكنت نفسه إليها ما ارتاح يطلب يشوف الثانية، يطلب يشوف الثانية. أما يجي يقول يلا رصوا لي بنات الحارة أشوف، طلعوا لي بنات المدرسة أشوف، ما هو استعراض، هو يبحث يسأل من هي المناسبة يسأل يراها، ما أعجبته مثلا ما أطمئن إليها يترك يشوف اللي بعده. أريد أن أنكحك، حجة لمن اشترط لفظ النكاح عند عقد النكاح. طيب هذا قال به الجمهور، وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، هو الراجح أنه لا يشترط هذا اللفظ تحديدا. ومن الأدلة على ذلك حديث البخاري، ملكتكها بما معك من قرآن. طيب ملكتكها هذه لفظة أخرى، إذن زوجتك، أنكحتك، ملكتك، كل لفظة تدل على النكاح ينعقد بها النكاح. هذا هو الراجح، وهذا الكلام هو هذا الذي ذهب إليه أبو العباس رحمه الله تعالى شيخ الإسلام تيمية. يقول مريد الحج والعمرة ومعه أبويه مثلا يريد أن يدفعهما بالعربة، هل تجزي عنهما الطواف والسعي لمرة واحدة؟ نعم، يعني تجزي عن الدافع والمدفوع. إذا حطيت والدتك على العربية ودفيتها وأنت بنية أنك تسعى وهي تنوي أن تسعى، حصل السعي لكما، إذا كان هذا المقصود من السؤال فهذا هو الجواب. مثل الحامل والمحمول، لو حمل الولد وطاف به، الراجح أن الطواف للحامل والمحمول إذا نوى وإذا كان ولد صغير فهو ينوي أن هذا الطواف له وللولد، ينوي عنه، ينوي لنفسه وينوي عنه. يشتري البيت البنك باسمي من مالكيه ويدفع الثمن، وبعدها أنا راح أدفع للبنك بالتقسيط. إذا كان ما ربطك البنك ولا عقد معك عقدا قبل أن يشتري البيت، يعني هو لازم أول شيء يشتري البيت ويتملك البيت ويصير البيت باسمه، ثم يقول لك تعال تبغى اشتري ما تبغى خلي. أما يوقعك أنك تشتري ويلزمك أنك تشتري قبل ما يشتري هو حتى ما يخاطر، هذا حرام ولا يجوز. هل يجب أن نتعلم علم أصول التفسير قبل قراءة التفسير؟ نعم، هذا مفيد جدا، ورسالة الشيخ بن عثيمين مختصرة وجميلة. بعض العامة تقول شمالك يمين، وهذا يقول شمالي ما تشناك، ويرد الآخر يقول شمالك يمين. شمالي ما تشناك لا حرج فيها، لأني معنى ما تشناك، ما تؤذيك، ما تعيبك، ما تضرك ونحو ذلك، ما هذه لا بأس بها. شمالك يمين لا أدري، ما أستطيع أن أقول فيها شيء حاسم، لأن يعني يمين الله وشماله تستويان في القوة والعطاء، وأما العباد فممكن تجد يمين أقوى من شمال أو شمال أقوى من يمينه. هذا واحد. اثنين، أحكام يمين وشمال العباد ما تستوي، يعني مثلا يمين إن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله، إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بشمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. فإذا ما هو ليست مستويتين في الشرع، ما هو مستويتين في الشرع. فلا أدري يعني هذه العبارة كيف تكون الآن بناء على هذا، الله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث سورة الفاتحة تمنع غضب الله، سورة ياسين تمنع عطش يوم القيامة، سورة الملك تمنع عذاب القبر، سورة الكوثر تمنع الخصومة، سورة الكافرون تمنع الكفر عند الموت، سورة الإخلاص تمنع النفاق، سورة الفلق تمنع الحسد، وسورة الناس تمنع الوسواس. هذا ما له أصل، هذا إذا كان قصدنا هذا حديث، هذا ما هو حديث ولا شيء، ما هو. وبعض ممكن بعض سورة الملك تمنع عذاب القبر، ماشي يعني حصلت لرجل إيصار فيه أشياء، لكن وسورة الفلق تمنع الحسد ممكن يعني من الوقاية، من الرقية، من الوقاية، من أسباب الدفع من أسباب الدفع. لكن إيش الدليل على الشيء الباقية؟ الفاتحة تمنع غضب الله، ياسين تمنع عطش يوم القيامة، وش الدليل على أن ياسين تمنع عطش يوم القيامة؟ وليش مو أي سورة ثانية؟ وليش مو القرآن كله؟ إذن هذا الكلام فيه نظر ولا يثبت النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في واحد تقدم على وظيفة وقال لمسؤول العمل أعطني 10,000 ريال مقابل أني أقبل له، هذه رشوة واضحة جدا. أعطني 10,000، مسؤول العمل يقول أعطني 10,000، هذه رشوة، لعن الله الراشي والمرتشي، الاثنين الدافع والمدفوع لهم. طيب، أحببت امرأة معي في العمل لالتزامها وأخلاقها وجمالها، وحين أردت الزواج منها والدتي رفضت، وأنا تركت الموضوع نزول عند رغبة والدتي، والله أنا أخشى عقوق الوالدين، ولكن الآن أنا أطيع والدتي، ليس محبة لا ولكن خوف من العقوق، هل أحاسب على ما في قلبي حتى أشعر أني أكرهها حتى حين تمنعني ذهاب إلى المسجد خوفا علي، فأرجو منكم أن تدلوني على الطريق. هذا من مساوئ الاختلاط يا أخي، من مساوئ الاختلاط، تعلق قلوب الرجال بالنساء والعكس. ولذلك هذه يعني بداية العملية ما هي سليمة، وبعدين لالتزامها واخلاقها وجمالها، طيب جمالها معناها ظاهر الشكل طالع يعني، ما عملية ما هي سليمة. طبعا قضية ذهاء النكاح، النكاح ماشي هو الحل، ما هو الحل؟ انت تبر بوالدتك تركت النكاح، هذه المرأة روح انكح غيرها ولا اقنع والدتك. اذا كان الوالد والدة لا يستطيع القيام بالقضاء حاجتها وتنظيف نفسه ولا يوجد من يعوله، هل يجوز الاطلاع على العورة؟ سبق الجواب، نعم يجوز للحاجة، يجوز للحاجة، وانت الضرورة تقدر بقدرها. أعمل في شركة أمن تقوم بمنعي من صلاة الجمعة بحجة عدم وجود دليل في الموقع تقول يصلي ظهر، ويمنعوني أيضا من صلاة الجماعة، ماذا أفعل؟ إذا كان وجودك يتطلب فعلا يعني العمل هذا لا بد من وجودك وإلا سرق المكان مثلا، فهذه رخصة في ترك الجماعة والجمعة. ولكن يعني مثلا ممكن تدبير الأمر شلون، يعني نوبة الحراسة نخليها مثلا 2، مثلا واحد يروح مسجد جمعة مبكر يصلي فيه ويرجع يمسك الحراسة، الثاني يذهب إلى مكان مسجد متأخر يصلي فيه، فيكون خليناهم 2 ويلحقوا الجمعة. وهذا ممكن يعني، هنا مسألة تدبير تخطيط، يصلي وعائلة صلاة الفجر الحمد لله في خط واحد كل منا يقرأ ما يشاء من السور، هل تعتبر جماعة؟ لا، إذا ما نوى الاهتمام كل واحد قاعد يقرأ وحده يعني منفصل عن الآخر، إذا ما نوى الجماعة ما تعتبر جماعة. الجماعة لازم يكون إمام مأموم يتابعه، وإذا كان 2 يقفان خلفه هذه معروفة. وحتى المرأة والزوجة إذا صلوا جماعة الرجل في الأمام الزوجة وراء، هل يجب انتظار النداء الثاني ليصلي الفجر؟ طبعا، لأن النداء الأول ما يكون دخل الوقت. هل يجب أن أقرأ الفاتحة وسورة في كل ركعة من ركعات الفجر؟ نعم، تقرأ الفاتحة وسورة مستحبة. هل الصلاة بين الأذانين تعتبر قيام الليل؟ قيام الليل ما يكون بعد العشاء. وكان بعضهم يعتبر الصلاة بين المغرب والعشاء من قيام الليل. كتابة الزعفران، الآيات الزعفران، هذا يعني رخص فيه بعض أهل العلم أن الزعفران له نفاذية قوية في الأعضاء، فإذا أخذ مثلا قلم حط فيه حبر حط فيه زعفران وكتب آيات، ثم على جدران إناء مثلا كتب آيات على جدار إناء من الداخل وعين حط ماء في الإناء وشريبه، قالوا إنه ينفع، إنه ينفع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة تصدقت بمبلغ من المال بنية الصدقة ثم تذكرت أن عليها زكاة، هل يجزئها؟ الجواب لا، خلاص ما دام اطلع المال بنية الصدقة ما عاد يتحول إلى زكاة، لابد النية تكون عند الإخراج. الشهر القادم هو شهر رجب من أشهر الحرم، ماذا تنصحنا؟ أنصحكم بقول الله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. كيف يكون شخص مباركا أينما كان؟ أن يطيع الله أينما كان، يدعو إلى الله أينما كان، يعلم ويتعلم أينما كان، خلاص يصير مباركا. أه طرحت صحيفة إيطالية تساؤلات حول السجدة التي أداها لاعبو المنتخب المصري عقب إحرازهم الهدف الوحيد في مرمى المنتخب الإيطالي خلال المباراة التي جرت بينهما أمس الخميس ضمن مباريات كأس العالم القارات. وتساءلت صحيفة لاريبا بليكا الإيطالية عن السجدة التي أداها لاعبو مصر وما إذا كان فيها السر وراء تفوق لاعبي المنتخب المصري. طبعا يعني بعض مشايخنا يرى بأن اللاعبين لا يسجدون، هذه يعني سجدة الشكر في هذا الموضع ممكن يكون فيها تنقيص من هيبة العبادة، يعني منزلة العبادة ما يليق معها أن نحطها في مباريات، هذا رأي بعض أهل العلم. طبعا بعضهم يرى أن هذه من باب الدعوة، وأن الآن هذول اللاعبين إذا سجدوا الآن خلاص الكاميرات اللي في العالم نقلت هذا الشيء والناس تقول إيش السجدة هذه، وأن يصير فيها يعني ويصير كلام يعني كثير. فالآن النظر وين؟ الآن السجدة هذه ما هي؟ سجدة الشكر. طيب سجدة الشكر على إيش؟ تكون على نعمة كويس، إذا واحد حصل له نعمة يسجد الشكر. فقضية اللعب بالكرة يعني هي أصلا لفائدة اللاعب، يعني إذا كان اللعب شرعي هي لفائدة اللاعب، يعني يقوي بدنه مثلا. لو قلنا اللعب الشرعي هذا لعب يقوي البدن لأنه فيها جري فيها حركة وفيها، لأنه نظام الاحتراف في كرة القدم والرواتب هذا ما يجوز، صدرت فيه فتوى. لبس الشورتات طبعا في كشف الفخذ وما يجوز، قضية التكسير وضع هذا طبعا إذا ما يجوز، ومسألة المزامير والطبول في الملاعب طبعا معروف أنه هذه لا تجوز، وقضية اختلاط الرجال والنساء والمدرجات وتبرج النساء طبعا هذا لا يجوز، وقضية يعني الافتخار باللاعبين الكفار وأسماءهم على فنايل أولادنا وعلى قنفانهم وعلى صدورهم وعلى ظهورهم وعلى، طبعا هذا أيضا من يعني الاعتزاز المذموم باللاعبين الكفرة، وهذا مذموم. الشاهد أن احتفت بكرة القدم اليوم منكرات كثيرة حتى أشغلت الناس عن ذكر الله وعن الصلاة، ما يتحرك لصلاة الجماعة لأن المباراة شغالة، ومن مباراة لمباراة إلى قناة إلى قناة، والنتيجة إيش هي؟ كم ساعة تضيع؟ ساعة ونصف المباراة، ممكن يتابع له في اليوم 3 ساعات مباريات، هذا عمرك يا أخي يمشي، كيف تضيعه في المباراة؟ أنت اذهب العب، أنت تلعب بالشروط الشرعية، خلاص ما في كشف عورات، ما في قمار مثلا اللي هو نلعب على جائزة مثلا اللي يفوز يدفع للثاني، مدري يدفع للثاني، هذا ما يجوز، ما يصير. في مراهنات وفي منكرات عظيمة في عالم كرة القدم طبعا، الآن ما صارت لعبة بريئة الآن. فهل الآن هذا يعني إذا دخل هدف؟ طيب إذا كانت المباراة